قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا، وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. يقول مالك: ولاؤه للمسلمين وعقله عليهم، لأنه لما سيبه رفع يده عنه مطلقا. والآخرون يقولون: لا، هو بقوله أنت سأعتقه أم لا. والرسول يقول: إنما الولاء لمن؟ لمن أعتق. فالجمهور جانبهم لعله أرجح في هذا الباب مما ذهب إليه مالك.